بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام النحوي رحمه الله تعالى في متنه القطر، قال: وأول أحد الشيئين أو الأشياء مفيدة بعد الطلب للتخيير أو الإباحة الطخيرة وبعد الخلق. الطخيرة أو الإباحة. أحسن الله إليكم، أنا بارك الله فيكم أدخل عليها اللام، قال: بعد الطلب للتخيير أو الإباحة، النسخة التي بين يديه. إذا عندنا الطخيرة يعني مفيدة، يعني معمول لمفيدة. أحسن الله إليكم، قال: وبعد الخبر الشك أو التشكيك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم درسنا في معاني هذه الحروف أو وأم لا ولكن وبل. هذه الحروف الخمسة إن شاء الله اليوم ندرس معانيها وإفاداتها. نعم، والشيخ يقول: وأو لأحد الشيئين أو الأشياء مفيدة بعد الطلب التخير أو الإباحة وبعد الخبر الشك أو التشكيك. كلامنا في أو. أو حرف موضوع لأحد الشيئين أو لأحد الأشياء، كما يقال مثلا: تعلم فقها أو نحوا، يعني لأحد الشيئين، تزوج هندا أو أختها، لأحد الشيئين. أو مثلا: ففديتهم من صيام أو صدقة أو نسك. فأو لأحد الأشياء أي فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأو هناك لأحد الأشياء الثلاثة لا لمجموعها، يعني ليس الكفارة عليه، ليس الفدية على الجاني مجموع هذه الثلاثة، وإن كان جمعها جائز، ولكن الفدية أحد هذه الأشياء من صيام أو صدقة أو نسك. فكلمة أو حرف عطف، أي يعطف ما بعدها على ما قبلها، إما يعني لأحد الشيئين أو لأحد الأشياء. وتستعمل كلمة أو لمعان كثيرة. ذكر مصنف هنا كأربع أشياء: التخير، إباحة، شك، تشكيك. أولا التخير والإباحة، وهما يكونان بعد الطلب. بعد الطلب أي بعد الأمر والنهي، يعني بعض الإنشائيات، لا يكون بعد الجملة الخبرية، يعني الجملة منها إنشائية لا تحتمل الصدق والكذب، ومنها خبرية تحتمل الصدق والكذب. فاستعمال أو للتخير أو للإباحة إذا كان أو بعد الطلب أي بعض الإنشائية. والفرق بين التخير والإباحة ما هو؟ والفرق أن التخير يمنع الجمع بين المتعاطفين، يمنع الجمع بين المتعاطفين، كما يقال: تزوج هندا أو أختها. فهناك مخير المخاطب بالتزوج للهن أو لأختها، ولا يجوز له الجمع بينهما. يعني لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح، والإباحة يجوز معها الجمع بين المتعاطفين. كما ذكرنا لكم مثلا تعلم فقها أو نحوا يجوز جمعا بينهما، أو جالس العلماء أو الزهاد فيجوز المجالسة مع العلماء والزهاد. فإذا أو للتخير للإباحة بعد الطلب، والفرق بينهما أن التخير يمنع الجمع بين المتعاطفين، والإباحة يجوز معها الجمع بين المتعاطفين. طيب، إذن ومعنى الثالث لأو الشك، الشك، والرابع التشكيك. مثلا الشك، ما هو الشك؟ لكن هذه المعاني الشك أو التشكيك أو التفصيل، مثلا هذه المعاني تأتي لأو بعد الكلام الخبري الذي يحتمل الصدق والكذب. يعني الشك والتشكيك أو التفصيل يعني من معاني أو بعد إيش؟ بعد الكلام الخبري الذي يحتمل الصدق والكذب. فالشك ما هو؟ هو تردد المتكلم. الشك تردد المتكلم، مثلا كما يقال جاءني زيد أو عمرو. الآن جاء فعل، زيد فاعل أو حرف عطف، عمر معطوف على زيد. إذا كان المتكلم شاكا في الجائي منهما، أيهما جاء، فهذا هو الشك، يعني تردد المتكلم الشك. فأو تستعمل في هذا العطف، أي في تردد المتكلم. ونعم، وكذلك مثلا كما في قوله تعالى لبثنا يوما أو بعض يوم، لبث فعل، طيب نا فاعل جملة خبرية كما جاء، كما كان جاء، يوما ظرف منصوب أو حرف عطف، بعض يوم عطف على يوما. لكن هذا هو للشك، المتكلم متردد، لبثنا يوما أو بعض يوم. يعني أو هناك يعني تستعمل لتردد المتكلم، لكن بعد الخبر. أو تشكيك مثلا، تشكيك هو تعمية المتكلم على المخاطب، ما علم المتكلم بالحال. يعني متكلم يريد إخفاء مراده على السامع، هذا هو التشكيك، يعني إيقاع السامع في الشك. كما إذا قلت جاء زيد أو عمرو، جاء فعل، نعم، زيد فاعله، أو حرف عطف، عمرو معطوف على زيد. لكن إذا كنت عالما بالجاء منهما ولكنك أبهمت على السامع وأوقعت السامع في الشك، جاء زيد أو عمرو، المتكلم عالم ولكن أبهم الأمر على السامع، هذا هو التشكيك. فأو يستعمل للشك أو التشكيك بعد الخبر، كجاء كلبثنا. أو مثل قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إنا نا إن حرف من حروف المشبب بالفعل. ضميرنا ما مبني على السكون في محل النصب اسم إن، أو حرف عطف إياكم ضمير معطوف على اسم إن أي في محل النصب. يعني لا على لام مزحلقة، على حرف الجر هدى مجرور، هذا خبر إن، وإن أو إياكم لا على هدى. إذن على هدى يتعلق بالخبر، أو في ضلال مبين، أو حرف عطف في حرف الجر ضلال مجرور مبين صفة الضلال. إذن أو في ضلال عطف على هدى. فهناك وقع أو بعد الخبر وإنا أو إياكم لعلى هدى، هذا جملة اسمية خبرية صح؟ فأو حرف عطف في ضلال مبين عطف على لعلى هدى، ولكن هذا تشكيك للسامع أي إيقاع السامع في الشك، يعني من باب التساهل مع السامع. لو قيل للسامع لتلك السامعين أو لأولئك السامعين أنتم على الضلال لعلهم يستنفرون، فمن باب الإرخاء العنان قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إذن أو وقع يعني بعد جملة خبرية، طيب، ومعطوف ما بعد أو في ضلال من على ما قبلها لعلى هدى، ولكن للتشكيك. إذن أو استعماله للشك أو للتشكيك، للتخير، للإباحة، للشك والتشكيك. طيب، وتستعمل كذلك للتفصيل أيضا كما هو مذكور، مثلا في قوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى، فقالوا كلام خبري، نعم، مشتمل على الواو العائدة على اليهود والنصارى إجمالا. فذكر الفريقين على الإجمال بالضمير العائد إليهما، ثم التفصيل بمقالة كل الفريق كونوا هودا أو نصارى، كونوا هودا أو نصارى، أو هناك للتفصيل. يعني هناك في قالوا الواو، يعني في قالوا جملة على كلام خبري مشتمل على اليهود والنصارى وعلى مقالتهم، لكن إجمالا. لكن لما جاء بعض الإجمال بكونوا هودا أو نصارى، أي قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى، فكلمة أو نصارى هناك للتفصيل. هذا من معاني أو، يعني أو تستعمل للتفصيل أيضا، ولها معاني أخرى لعل إن شاء الله في الشروح. إذن عليكم أن تعرفوا أو للتخير، والتخير معناه يعني يمنع الجمع بين المتعاطفين. أما في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ليس هناك الجمع ممتنع، ولكن لا يعتقد أن هذه الأشياء الثلاثة هي الفدية، لا، بل فدية واحدة منها. كذلك في قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، ليس هناك كفارة يعني مجموع الثلاثة، لا يعتقد هذا، وإن كان الجمع لا مانع من جمع، ولكن لا يعتقد أن من هذه الثلاثة إطعام أو كسوة أو تحرير مجموع الثلاثة هي الكفارة، لا، بل هناك كفارة يعني واحدة من هذه الأشياء الثلاثة. إذن هو معنى التخير. أما الإباحة نعم يجتمع بين المتعاطفين، جالس العلماء أو الزهاد أبي الزهاد هذا جائز. نعم بارك الله. ثم في معنى بعد هذا أم، وهناك أم، تعرفون أم؟ طيب تفضل شيخ اقرأ أم كذلك. صلى الله عليكم سيدنا الله رحمه الله. قال نعم نسمع. قال وأم لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين. نعم. للرد عن الخطأ في الحكم. لا نعم. بعد إيجاب. نعم نعم بارك الله. ثم أم كذلك من حروف العاطفة، لكن لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين، هذا هو معنى الأم، أي لطلب التعيين من المخاطب، فهمتم؟ بعد همزة داخلة على أحد المستويين في الحكم عند المتكلم، مثلا نحو أزيد عندك أم عمرو؟ فإذا زيد مبتدأ، عندك خبر، أم حرف عطف، أمر معطوف على زيد. لكن هذا هناك أم لطلب التعيين من المخاطب، يعني إن كان بعد همزة داخلة على أحد المستويين في الحكم عند المتكلم. الآن إذا كنت تعلم أن الزيت أو العمر عند المخاطب موجود، إما زيد وإما عمر هذا موجود عنده، ولكنك لم تعرف عينه وتريد من المخاطب أن يعينه لك، فتقول أزيد عندك أم عمر؟ فلو قال مثلا نعم أو لا أو عندي أحدهما لا يجوز. لماذا؟ لأن المتكلم يريد من المخاطب التعيين، لطلب التعيين من المخاطب. يعني إذا كانت بعد همزة داخلة على أحد المستويين، إذن تريد من المخاطب أن يعينه لك، ومثلا فلهذا يجاب عن هذه السؤال المذكور بماذا؟ أزيد عندك عمر؟ زيد أو عمر. ولا يجوز لك أن تقول مثلا لا أو نعم أو أحدهما. لماذا؟ لعدم التعيين، والمتكلم يريد التعيين من وجود أحدهما عند المخاطب. ولكن كيف نعرف أم متصلة من المنفصلة؟ أم هذه يسمى بمعادلة، أم المعادلة، أم متصلة. معادلة لأنها عادلت الهمزة في الاستفهام بها، عادلت الهمزة في الاستفهام بها، لأنك أدخلت الهمزة على أحد الاسمين اللذين استوى الحكم في ظنك بالنسبة إليهما، أزيد عندك أم عمرو، وأدخلت أم على الآخر ووسطت بينهما ما لا تشك فيه وهو علمك وهو قول عندك يعني. ومتصلة أيضا لأن ما قبلها لا يستغنى عما بعدها، ولا ما بعدها يستغنى عما قبلها. يعني فإذا أم هذه أم تسمى إيش؟ أم معادلة وأم متصلة، بهذين الاسمين تسمى أم. طيب وعلامة معرفة أم المتصلة من المنفصلة ما هو علامتها؟ صحة الاستغناء عن أم بأي المضافة لضمير المتعاطفين. يعني علامتها صحة الاستغناء عن أم بأي مضافة لضمير المتعاطفين. فيقال مثلا في المثال أزيد عندك عمر إيش؟ أيهما عندك؟ زيد وعمر أيهما عندك؟ فأيهما أيهما يعني صحت الاستغناء بها عن أم، إذن وعلامة معرفة أم المعادلة أم متصلة صحة الاستغناء عن أم بأي مضافة لضمير المتعاطفين، فيجوز لك في المثال أيهما عندك، هذا هو أم لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين لا مطلقا، بخلاف أم المنقطعة لعل إن شاء الله هو تبين وتشرح لكم. نعم بارك الله. السلام عليكم شيخنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولكن وبل بعد نفي ولصرف الحكم إلى ما بعدها بل بعد إيجاب. طيب، معاني لا ولكن وبل ووجوه اشتراكها وافتراقها، وللرد عن الخطأ في الحكم لا بعد إيجاب، ولكن وبل لرد عن الخطأ في الحكم بعد النفي، ولصرف الحكم إلى ما بعدها بل بعد إيجاب. إذن هناك بارك الله عندنا الآن لا، كلمة لا، لا معناها لا عاطفة تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها، يعني تنفي لا عما بعدها، ماذا تنفي؟ نفس الحكم، نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها. ولكن يشترط للعطف بلا 3 شروط. ما هذه الشروط 3؟ الأول أن يكون معطوف بلا مفردا، لا تعطف بها الجملة على جملة، أن يكون المعطوف بلا مفردا 1. الشرط الثاني أن تكون لا يعني مسبوقة بإثبات أو بأمر أو بالنداء، يعني لابد أن تكون، أي أن تكون يعني أن يكون قبل يعني لا إما إثبات أو أمر أو نداء، فلا يعطف بلا مطلقا. يعني الشرط الثاني أن تسبق بإثبات أو بأمر أو بالنداء. الشرط الثالث أن لا تقترن بعاطف آخر، أن تكون لا على حالها عاطفة. مثال: جاء زيد لا عمرو. الآن جاء فعل، زيد فاعل مرفوع معطوف عليه، لا حرف عطف، عمرو معطوف على زيد، فهناك بعض لا إيش مفرد صح أم لا؟ مسبوق بإثبات، جاء زيد جملة إثباتية. طيب، وكذلك هل مع لا عاطف آخر؟ لا، فإذا لا هناك عاطفة، هذه الشروط الثلاثة مستوفية في هذا العطف. أو بعد أمر: واضرب زيدا لا عمرا، واضرب زيدا لا عمرا، فهناك بارك الله، واضرب فعل أمر، ضمير أنت فاعله، زيد مفعول به، لا حرف عطف، عمرا معطوف على زيد. طيب، إذا بارك الله، لا عمرا، فعمرا هو مفرد، نعم بعض لا مفرد، مسبوق لا بأمر، اضرب بفعل الأمر، صح؟ وكذلك ليس مع لا عاطف آخر، فإذا لا هناك عاطفة، أي اضرب زيدا لا عمرا، الشروط الثلاثة مستوفية في الله هناك، فتستعمل عاطفة. أو مثلا: يا زيد لا عمرو، يا زيد لا عمرو، فزيد هناك منادى مبني على الضم، لا حرف عطف، عمرو معطوف على زيد. طيب، هل معطوف بلا مفرد؟ الجملة مفرد، عمرو مفرد، مسبوق بإيش؟ بالنداء، صح؟ وهل مع لا عاطف آخر؟ لا، فإذا لا هي العاطفة. فحكم المجيء في المثال الأول، والضرب في المثال الثاني، والنداء في المثال الثالث ثابت لزيد منفي عن عمرو. فإن اقترنت بعاطف آخر مثلا مثل جاء زيد لا بل عمرو، هل هناك لا عاطفة؟ لا، فالعاطف هناك بل ولا فقط نفي لما قبلها وليست عاطفة، يعني أن تكون واحدة لا يكون معها عاطف آخر. هذا هو يعني لا وعطف لا وشروط عطفها. والثاني بارك الله لكن بسكون حرف استدراك، بسكون النون حرف استدراك. وكذلك يعني يشترط للعطف بلكن ثلاثة شروط أيضا. مثلا أول أن يكون معطوف مفردا، أن يسبقها نفي أو نهي، وأن لا تسبق بالواو العاطفة. ولكن إيش فائدتها؟ تقرر حكم ما قبلها وتثبت نقيزه لما بعدها، نقيز حكم ما قبل لما بعدها. مثلا بعد النف ما مررت برجل صالح، لكن طالح، طالح هناك معطوف على صالح لكن بلكن عاطفة، لكن طالح مفرد وقبله إيش؟ منفي. ما مررت برجل صالح، قبله نفي. طيب هل مع لكن عاطف آخر؟ لا، واو ليس معه. إذن طالح معطوف على صالح بلكن لكن عاطفة لاستيفاء الشروط الثلاثة. أو بعد النهي مثلا لا تضرب زيدا لكن عمرا، أي لكن اضرب عمرا، فلكن هناك عاطفة، عمرا معطوف على زيد، لأن لكن وقع بعد النهي ومعطوف به مفرد وليس معه عاطف آخر. فالشروط الثلاثة مستوفية في لكن، أي إفراد معطوفها، تقدم النهي، وكذلك عدم وجود الواو معها. طيب نعم. فإن دخلت مثلا بارك الله على جملة، أو لم يتقدم، لم يسبقها نفي أو نهي، أو سبقتها نفي أو سبقتها الواو معه، دخلت على جملة أو لم يسبقها نفي أو نهي أو قبلها واو، هناك يعني لكن إيش معناها العاطفة؟ لا، كانت هناك العاطف لكن حرف إيش؟ حرف ابتداء جيء بها لمجرد إفادة الاستدراك فقط، ليس هناك عاطفة، يعني شروط غير مستوفية. دخلت على الجملة ليس قبلها نفي ولا نهي ومعه حرف واو، ففي هذه الحالة لكن ابتدائية، حرف ابتداء فقد جاء بها لدفع توهم الناشي عن كلام السابق. مثلا لم يقم زيد لكن قام عمرو، هناك بارك الله قام عمرو، قام فعل، عمرو فاعل، هذا جملة، قبله نعم نفي، لم يقم زيد جملة منفية لكن ليس عاطفة لعدم إفراد معطوفها، وقام عمرو لكن زيد لم يقم، كذلك شوف قبله جملة مثبت لكن ليس للعطف، لأن يعني زيد مبتدا لم يقم خبر، هذا جملة لا يعطف بلكن لعدم إفراد يعني معطوفها. أو قام عمرو ولكن زيد لم يقم، هناك زيد مفرد لم يقم خبر ولكن معه إيش؟ الواو العاطفة، العطف هناك بالواو لا بلكن، يعني إذاك هناك يعني بارك الله قام عمرو جملة فعلية واو عاطفة لكن حرف الاستدراك، زيد لم يقم جملة اسمية، زيد مبتدا لم يقم خبر، هذا جملة اسمية معطوف بالواو لا بلكن، يعني فإن دخل على جملة أو لم يسبقها نفي أو نهي أو سبقتها الواو فلكن هناك حرف ابتداء فقط لدفع توهم الناشئ عن كلام سابق ليست عاطفة. نعم بارك الله. بعد هذا بقي البل، كلامنا في بل، بل للإضراب، يعني إضراب إيش معناه؟ جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه. وللعطف ببل شرطان، أحدهما إفراد معطوفها أيضا، والثاني أن يسبقها إثبات أو أمر أو نفي أو نهي. فإن عطف ببل بعد إثبات أو أمر ما معناها؟ كان معناه بل صرف الحكم عما قبلها وإثباته لما بعدها. مثلا قام زيد بل عمرو. الآن عمرو مفرد معطوف ببل، طيب الشرط الأول، وبقى بعد بل بدل إثبات قام زيد جملة فعلية مثبتة، فعمر معطوف على زيد ببل، طيب معناها إيش؟ صرف الحكم عما قبلها وإثبات الحكم لما بعدها. قام زيد لا بل عمر، والما قبل في إيش صار؟ في حكم المسكوت عنه، أي بل قام عمرو. فبل في هذا المثال صرفت الحكم وهو القيام عما قبلها وهو زيد، وجعلته في حكم المسكوت عنه، فكأنه لم يجري عليه حكم لا بالقيام ولا بعدمه. والإخبار عنه بالقيام ابتداء لم يكن عن قصد، فلهذا صرف عنه ببل. إذا كان بعد أمر اضرب زيدا بل عمرا، عمر معطوف على زيد، زيد مفعول به، أي بل اضرب عمرا، نعم هو وقع بعض الأمر والمعطوف بها مفرد صحيح، وإن عطف ببل بارك الله نعم أي بعد النفي أو نهي، وإن عطف ببل بعد النفي أو نهي كان معنى بل إيش؟ تقرير حكم ما قبلها على حالتها، طيب وإثبات نقيزه لما بعدها. كيف معناها؟ معناها بل بعد نفي أو نهي إيش كان معناها؟ تقرير حكم ما قبلها على حالتها الأولى وإثبات نقيزه لما بعدها. مثلا بعد النفي نحو ما قام زيد بل عمرو، فعمر معطوف على زيد بعد النفي، أي بل قام عمرو. كيف صار؟ أي حكم ما قام زيد بل عمرو، عدم القيام زيد ثابت مقرر، طيب إثبات نقيض القيام للعمر بل أي بل قام عمرو، وزيد منفي عنه القيام. أو بعد النهي مثلا لا تضرب زيدا بل عمرا، أي بل اضرب عمرا، فزيد منهي عن ضربه، فإذا هناك عمرا معطوف على زيد، ولكن هناك يعني اضرب عمرا زيد على الضرب منهي عنه، لا تضرب زيدا بل عمرا، فالعمر معطوف على زيد ببل بل حرف العطف. فإن دخلت على جملة مثلا هل بل عاطفة؟ لا، كان هناك إيش؟ حرف ابتداء لا عاطفة، كما في قوله تعالى أم يقولون به جنة بل جاءهم الحق، بل هناك حرف ابتداء ليست عاطفة، يعني وقع بعدها جملة. ونحو قد أفلح من زكاها وذكر اسم ربه، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل هناك ليست عاطفة بل ابتدائية، يعني حرف ابتداء ليست عاطفة. فإذا شرط العطف ببل أن يكون المعطوف بها مفرد، وأن يسبقها إثبات أو أمر أو نفي أو نهي. ولكل هذه الأشياء الأربعة معان خاصة ذكرنا لكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فأرسلوا لي، الوقت ضيق. طيب بارك الله فيكم، فيكم الله. حياكم الله. والإخوة إذا عندهم شيء يرسلونه مجموعة إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.